سمع الأذان. إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول، ثم سأل الله وسيلة ويمثل الجنة، لا ينهى عدل إلا أنا، وأرجو أن أكون ذاك الرجل. فالسنة أن نسمع نجيب المؤذن ثم نصلي تحية المسجد.